بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في باب القطع في السرقة: وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن السرقة أو للقطع في السرقة أن لها شروطا، وتوقف بين الكلام على الشرط الثالث، وهو قوله وأن يخرجه من الحرز، يعني أن يخرج العين المسروقة من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع بانتفاء شرط من شروط القطع، وهو أن تكون السرقة من حرز. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما هو الحرز، قال: وحرز المال ما العادة حفظه فيه. حرز المال ما العادة حفظه فيه، وقوله ما العادة حفظه فيه أحال رحمه الله على العادة، أحال على العادة، و استفدنا من ذلك أن الحرز ليس له حد شرعا، أو أن الحرز ليس محدودا شرعا، فلم يرد الشرع فيه بحد. والقاعدة أن ما لم يرد الشرع فيه بحد فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قيل: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع بالعرف كالحرز فبالعرف حدودي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحددي. إذن ما العادة حفظه فيه؟ قال رحمه الله: ويختلف، يعني الحرز، باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فاستفدنا من قوله يختلف أن الحرز ليس واحدا لسائر الأموال، فكل مال له حرز، وكل بلد له حرز، وكل حال لها حرز من قوة السلطان وضعفه، فيختلف باختلاف الأموال. ولهذا قال: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين. فمثلا الدراهم والدنانير والجواهر ليس حرزها كحرز القماش والمتاع، كذلك أيضا الماشية ليس حرزها كحرز القماش والمتاع، فكل مال له حرز يختص به، والمرجع في ذلك إلى العرف. قال: والبلدان، فقد يكون هذا الشيء حرزا في هذا البلد وليس حرزا في هذا البلد لأسباب، من الأسباب عدل السلطان أو جوره أو قوته أو ضعفه أو إيمان من أهل البلد، وذلك لأن الناس إنما يمنعهم من المخالفة إما وازع إيماني وإما رادع سلطاني. الذي يمنع الناس من المخالفة أحد أمرين: إما وازع إيماني، أن يكون عندهم إيمان وخوف من الله تعالى فيكفون عن المحرم لذلك، وإما رادع سلطاني، يعني خوفا من العقوبة والسلطة. وعلى هذا تكون الأحوال، أحوال الناس بالنسبة للمخالفة، أربع حالات. الحال الأولى أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذا أكمل الأحوال، أن يكون الناس عندهم وازع إيمان وعندهم رادع سلطاني، كما لو أردنا نمثل كما في عهد عمر رضي الله عنه مثلا، الناس عندهم إيمان قوي وعندهم أيضا سلطان رادع قوي. الحال الثانية عكسها، أن يضعف الوازع الإيماني وكذلك الراجع السلطاني. فلا تسأل عما يحصل من الفوضى والنهب والسلب. الحال الثالثة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الراجع السلطاني، فهذه خير من التي قبلها. لكن هنا إذا حصل ضعف في الراجع السلطاني فقد يحصل تجاوز من أهل الفسوق والعصيان، تجاوز من أهل الفسوق والعصيان. والحال الرابعة أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الراجع السلطاني، وهذه أيضا سبب لاستتباب الأمن ظاهرا، لأنهم يخشون ماذا؟ من السلطان. لكن إذا خلوا أو حصلت لهم فرصة فتجد أنهم يخالفون. إذن نقول يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره. فإذا كان السلطان عادلا فأدنى شيء يكون حرزا، وإذا كان السلطان جائرا لابد أن يكون الحرز أقوى. كذلك أيضا القوة والضعف، قوته وضعفه. إذا كان السلطان قويا فإن أدنى ما يكون حرزا، بمعنى أن الحرز يضعف. وإذا كان السلطان ضعيفا على العكس. ثم فصل المؤلف فقال: فحرز الأموال والجواهر، المراد بالأموال النقود من دراهم ودنانير، والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. فاستفدنا من قول حرز الأموال والجواهر في الدور وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة أنه لا بد أن تكون كذلك. فلو وضع دراهم أو دنانير في بيت ولكن لم يضعها في صناديق مغلقة فإن ذلك لا يعتبر حرزا، إذ لم تجري العادة أن الناس مثلا يضعون أموالهم على الرفوف أو يضعون مجوهراتهم على الرفوف أو في وسط البيت. قال رحمه الله: وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوها مثل بطيخ وفواكه وراء الشرائح، الشرائج يعني شبوك، شبك أو صندوق توضع فيه. يقول: إذا كان في السوق حارس، إذا كان في السوق حارس، لأن اللصوص لن ينتهكوا هذه الشرائج ويكسروها إذا كان في السوق حارس. وعلم من قول إذا كان في السوق حارس أنه إذا لم يكن ثم حارس فإنها لا تعتبر حرزا، إذ لا تكون محرزة إلا في الدكاكين. فهمتم؟ فمثلا إنسان عنده مثل بطيخ وفواكه وما أشبه ذلك وضعها خلف شبك صندوق أو أو أو أو موضع شبك والسوق فيه حارس، هذه تعتبر حرزا. إذا لم يكن في السوق حارس أو شرطي أو ما أشبه ذلك فإنها لا تكون حرزا، بل لا بد من أن تكون في وراء في الدكاكين أو في المباني. وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف. فعرف الناس أصحاب السوق الخضار أو ما أشبه ذلك أن ذلك يعتبر حرزا، بل إن بعضهم إذا أراد إغلاق الدكان وضع غطاء أو قماشا ويعتبرون هذا بمثابة الحرز، وعلى هذا فيعتبر من أخذ من ذلك قد هتك الحرز. قال: وحرز الحطب والخشب الحظائر، الحظائر لأنها تحفظ كذلك. فلم تجري العادة أن الحطب والخشب يحفظ في الصناديق والأغلاق الوثيقة. قال: وحرز المواشي من إبل أو بقر أو غنم أو غيره من الحيوانات. يقول: حرزها الصير، يعني في الحظائر، في الحظائر. فالغنم في حظائره يعتبر محرزا، والإبل في فناء حظيرته يعتبر محرزا، وهكذا. لكن يقول المؤلف: وحرزها في المرعى. المؤلف رحمه الله بيّن حرز المواشي في البلد وخارج البلد. في البلد يقول الصير، وخارج البلد في المرعى قال: حرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، يعني يكون معها راع وأن ينظر إليها غالبا. فاشترط المؤلف رحمه الله لكون المواشي محرزة في المرعى اشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون معها راع، فإن لم يكن معها راع وسرق إنسان شاة فإنه لا يكون من حرز. ثانيا نظره إليها غالبا، يعني أن ينظر إليها غالبا، فإن كان صاحب غفلة يغفل عنها فليس بحرز. وقوله غالبا، غالبا يعني لا دائما، لأن الإنسان أعني الراعي قد يحتاج إلى وضوء ويحتاج إلى صلاة ويحتاج إلى أكل وشرب، وربما غفل من دون ذلك، قد تصيبه شيء من الغفلة، لكن المدار على أن يكون إيش النظر غالبا. وقوله رحمه الله في وحرزها في المرعى بالراعي، بالراعي لم يشترط المؤلف رحمه الله في الراعي شروطا، فظاهره أنه حتى ولو كان صغيرا أو غير عاقل أنه يكتفى به. فظاهر كلامي رحمه الله بالراعي ظاهره الإطلاق، سواء كان مكلفا أم غير مكلف، ولكن هذا الظاهر فيه نظر، ولا سيما في غير العاقل، لا سيما في غير العاقل، فإن غير العاقل لم تجري العادة أنه يحفظ المال. أما بالنسبة للبالغ اشتراط البلوغ فهذا محل نظر وتردد، وقد يقال إن المراهق الذي ناهز البلوغ بحيث أنه جرت العادة أنه يكون راعيا أنه مع الماشية يكون حرزا، وأننا لا نشترط أن يكون بالغا، لأن المقصود من ذلك هو ماذا؟ المعنى، المقصود المعنى وهو حفظ هذه الماشية. فإذا قدر أن هذا الصبي المراهق الذي ناهز البلوغ أو قارب البلوغ مما يعني لا يتجرأ أحد على السرقة مع وجوده فإنه يعتبر حرزا، أما اشتراط العقل فهذا شرط. يقول المؤلف رحمه الله والقدرة، حتى القدرة ما يعني إذا جاء لصوص كثر حتى لو كان أقوى الناس، الكثرة تغلب الشجاعة، حتى لو كان أقوى الناس وجاءه ناس مسلحون سيأخذون ما شاء. كاميرات بالبر؟ أي كاميرات؟ بس ما السارق ما يدري في كاميرات، ما يعلم. يقول المؤلف رحمه الله طيب السفن مثلا حرزها كيف يكون؟ يقول بربطها، إذا ربطت على الشاطئ في الشط فإن ذلك يكون حرزا. كذلك الإبل إذا عقلت مع حافظ عندها فإن ذلك يكون حرزا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وأن تنتفي الشبهة، هذا هو الشرط الرابع من شروط القطع في السرقة، انتفاء الشبهة. وتقدم لنا أن الشبهة، ما هي الشبهة؟ كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل بحيث أنه لو احتج به لقبل اعتذاره. الدليل على اشتراط انتفاء الشبهة هنا وفي جميع الحدود قول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان صورا من الشبه، والشبهة في السرقة أربعة أنواع: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة إنفاق، وشبهة تبسط. الشبهة في السرقة أربعة أنواع: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة إنفاق، وشبهة تبسط. فشبهة الملك أن يسرق من مال له أن يتملكه، كما لو سرق الوالد من مال ولده، في شبهة أو لا؟ شبهة. طيب شبهة هذه شبهة، لا هذه شبهة تملك، ليست شبهة ملك، هذه شبهة التملك. شبهة الملك لو سرق من مال له فيه شركة، لو سرق من مال له فيه شركة، هذه شبهة ملك. شبهة التملك سرق الوالد من مال ولده. ثالثا شبهة إنفاق، كما لو سرق الولد من مال والده، لأن فيه شبهة أن الوالد ينفق على ولده. شبهة تبسط، شبهة تبسط كسرقة مثلا أحد الزوجين من مال الآخر، واضح؟ هذه. ولذلك المؤلف مثل رحمه الله قال: فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، من مال أبيه وإن علا، لأن فيه شبهة وهي شبهة الإنفاق. قال: ولا من مال ولده وإن سفل، لأن فيه شبهة تملك، تملك. قال: والأب والأم في هذا سواء، يعني من مال ولده سواء كان أبا أم أما. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، يقطع لأن القرابة لا تمنع، لا تمنع، ليست شبهة، ولهذا القرابة لا تمنع قبول الشهادة، بدليل أن الأخ تقبل شهادته لأخيه وعلى أخيه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. هذه شبهة إيش؟ ها؟ تبسط. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال فلا قطع، هذه شبهة ملك، شبهة ملك، لأن كل إنسان، كل مسلم له حق في بيت، في بيت المال. يقول: أو من غنيمة لم تخمس، لأن كل مسلم له في بيت المال. أو سرق فقير من غلة موقوفة على الفقراء. لا بنعيده، بنعيده. لا لا بنعيده، نعيده. الأمثلة نعيد، سنعيدها. طيب، أو سرق فقير، إحنا بس نجمع الأمثلة الأربعة. طيب نعيد من الأول. طيب يقول: فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن على، يعني ولد سرق من مال والده فلا قطع، لأن هنا شبهة إيش؟ إنفاق، لأن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده. طيب، ولا من مال ولده وإن سفل، عكسها، الوالد سرق من مال ولده، الشبهة هنا شبهة تملك، أنت ومالك لأبيك. يقول المؤلف رحمه الله: والأب والأم في هذا سواء، إنما نص على ذلك والأب والأم في ذلك سواء، لأن من العلماء من يقول إن هذا خاص بالأب فقط، لأن هو الذي له أن يتملك دون الأم، دون الأم، لكن الصواب ما ماشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب يقول: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، فلو سرق أخ شقيق من أخيه الشقيق، أو من أخيه لأمه، أو من أخيه لأبيه، أو من ابن عمه، أو ابن عمته، أو خاله أو خالته، فإنه يقطع. لماذا؟ نقول لعموم الأدلة، فهو داخل في عموم قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والأصل أن كل من اتصف بوصف السرقة وتمت الشروط القطع فيه أنه يقطع، إلا ما دل الدليل على تخصيصه واستثنائه. قال رحمه الله: ويقطع ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه، يعني أن الزوجة سرقت من مال زوجها، أو الزوج سرق من مال زوجته فلا قطع. أما أخذ الزوجة أو سرقة الزوجة من مال زوجها ففيه شبهة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف، لكن قد يقول قائل أذن لها أن تأخذ بالمعروف لا أن تسرق، لم يقل أسرقي ما يكفي، قال خذي ما يكفيك. وفرق بين الأخذ للنفقة وبين السرقة. ثم أيضا الذي المرأة حينما تأخذ من مال زوجها بالمعروف إنما تأخذ شيئا ظاهرا، لا يجوز أن تكسر أغلاقا وثيقة أو أن تأخذ شيئا محرزا، وإنما تأخذ ما تيسر مما تنفق به على نفسه. فلذلك بعض العلماء رحمهم الله يرى أن هذه مسألة أن فيها نظرا، يعني مسألة قطع، مسألة أخذ أحد الزوجين من مال الآخر أو سرقة أحد الزوجين من مال الآخر. وقال إن الأصل أن مال المسلم محترم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لكن فيه شبهة حقيقة، فيه شبهة وتبسط، ولا سيما يعني هنا لا سيما إذا كانت الحياة الزوجية بين الزوجين مستقرة والعشرة جرت بالمعروف. نعم، لكن لو قدر أن الزوجين بينهما نزاع وشقاق وعداوة ونحو ذلك، فالقول بأنه لا يقطع محل نظر، فيفرق بين ما إذا حسنت العشرة بين الزوجين وبين ما إذا ساءت العشرة بينهما. يقول المؤلف رحمه الله هذا حرص. نعم، مسألة لو سرق البطاقة، بطاقة الصراف، وأخذ مالا، يعني أخذت البطاقة تعرف الرقم السري وصرفت، أخذت 5000، ما لا لا مو لا لا مو برسالة، حينما أخذت المال في حرز، أي المال محرص لا شك. هي لكن البطاقة هل هي في حرز ولا ليس؟ أي في حرز، حرز البطاقة أن تضعها في المحفظة. أي، وحتى لو قدر أن البطاقة موجودة فيها رقم سري، لكن نقول هنا يعني ينظر إن كان فر الزوج مفرطا ليس في مسألة البطاقة وإنما مسألة في إخبارها بالرقم السري، فهو تفريط حقيقة، قد لا يعتبر هذا حرزا. يعني لو قال مثلا البطاقة رقم السري كذا وكذا، نقول هذا هو اللي فرط، هو الذي فرط في ذلك. فعلى هذا نقول البطاقة واخذ المال من البطاقة يكون بهذه المثابة، يكون سرقة بشرطين: الشرط الأول أن يخفي البطاقة عنها، والثاني أن يخفي أيضا الرقم السري. أما إذا أخبرها بالرقم السري أو فرط بأنه إذا وضعها في الجوال ونحوه فالتفريط منه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع. إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع. السبب لأن العبد وما ملك لسيده، فكأنه سرق من نفسه لنفسه. كذلك العكس، لأن ما ملك العبد فهو ملك للسيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. يقول: أو حر مسلم من بيت المال. أو حر مسلم من بيت المال، قال حر خرج بذلك إيش؟ العبد، خرج بذلك العبد، سواء كان قنا أو مكاتبا، سواء كان قنا أو مكاتبا. وبعض العلماء رحمهم الله يرى العموم، وأن التقييد بين مسلم لا دليل عليه. يقول: أو حر مسلم من بيت المال. فإذا سرق من بيت المال يقول فلا قطع، فلا قطع، لوجود الشبهة، وهي أن كل مسلم له حق في بيت المال. كذلك أيضا لو فرض أن الناس صار عندهم مجاعة وفقر شديد وحصل سرقة فإنه لا قطع. ولذلك رفع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع القطع، قطع في السرقة، عام المجاعة، لوجود الشبهة، لوجود شبهة. يقول: أو من غنيمة لم تخمس. الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بقتال وما ألحق به، فإذا أخذ من الغنيمة ولم تخمس فإنه لا يقطع، لأن لبيت المال فيها خمس الخمس وهو له حق في بيت المال، فهذه شبهة. أو سرق فقير من غلة موقوفة على الفقراء لدخوله في الوصف، فهو من المستحقين لهذا الوقف بالوصف، لكنه افتات بسرقته. فإذا أخذ فقير من غلة موقوفة على الفقراء، إنسان قال هذا وقف تصرف غلته على الفقراء، فسرق من الغلة وهو فقير، فإنه لا قطع. لماذا؟ نقول لأنه داخل في ضمن المستحقين، وإن كان قد افتات بذلك. طيب، لو سرق طالب علم من كتب موقوفة على طلبة العلم، هذا مو طالب علم يسرق، أبو الذي يسرق ليس طالب علم هذا. نعم، إذن هذا مثال غير لا يستحق. أو سرق شخص من مال له فيه شركة أو شركة، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. يعني مثلا رجلان اشتركا شركة، بينهما شراكة، فسرق أحدهما من مال الشركة، سرق أحدهما من مال الشركة، فإنه لا قطع لوجود الشبهة، وهي شبهة الملك، شبهة الملك. كذلك أيضا لو كان لولده شركة، يعني لو أن ولده له شركة مشترك مع شخص مع آخرين، فسرق الوالد من مال الشركة، فإنه لا قطع لوجود شبهة ماذا؟ شبهة التملك بالنسبة للأب للوالد، ولهذا قال لم يقطع. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقطع بالسرقة منه، ولا يقطع بالسرقة من ولده، ولا يقطع بالسرقة من زوجه مثلا. لا، هذا ليس مباشرا. شف، من شخص له فيه شركة، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، هو لا يقطع بالسرقة من ولده كما تقدم، ولا يقطع بالسرقة من زوجه. لو أن زوجته لها شركة فسرق من الشركة، وقلنا إنه لا يقطع بالسرقة من الزوجة فلا قطع. لا لا لا، ليس الوالد، المؤلف رحمه الله يقول ولا حتى بين الزوجين. لكن هذا اذا سيكون يعني تكرار، يعني لو لا لا، هذا مباشر وهذا غير مباشر. الان المؤلف مثل في السابق فيما اذا سرق من ولده مباشره، نعم هذا هو، او سرق من زوجته مباشره، وهنا اذا سرق من مال لزوجه او لولده فيه شراكه. يعني زوجتك مثلا لها شركة مشتركة مع أناس في شركة، فأتيت أنت وأخذت من هذا المال، أيه واضح؟ فهذا مباشر، فنقول هنا أيضا لا لا لا لا قطع. جمعية الموظفين. أي جمعية الموظفين، نعم. لو سرق إيش؟ يعني لا يقطع، بس مو معناته يترك، نقول لا قطع لكن يعزر. يقول المؤلف رحمه الله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، لا يقطع يعني السارق إذا سرق إلا بشهادة عدلين يصفان الدعوى، يصفان الدعوى. والدليل على ذلك أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أتاه رجلان يشهدان على آخر بالسرقة أنه سرق، فقطع يده بناء على شهادتهما، ثم جاء فيما بعد وقال أخطأنا السارق، ليس هو السارق، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما به. الشاهد أن علي رضي الله عنه إيش؟ قبل الشهادة، قبل شهادة عدلين في القطع. ولأن من القواعد عند الفقهاء أن جميع الحدود والقصاص سوى الزنا لا تثبت إلا بشهادة عدلين. وسبق لنا أن البينات بالنسبة للأحكام الشرعية على أقسام، ما يشترط فيه أربعة. الأول ما يشترط فيه أربعة وهو الزنا واللواط وما ألحق بهما، والثاني ما يشترط فيه ثلاثة وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، والثالث ما يشترط فيه شهادة رجلين عدلين ولا تقبل فيه شهادة النساء، وهو بقية الحدود والقصاص. فالحدود والقصاص لا بد فيها من شهادة رجلين عدلين ولا تقبل شهادة النساء. ولهذا قال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. الرابع ما تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وذلك في المال وما يقصد به المال. والخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالاستهلال والبكارة والثيوبة وعيوب النساء. والخامس ما يقبل فيه قول طبيب مسلم، قول طبيب مسلم واشترط الإسلام فيه خلاف، مثل الفطر في رمضان وغيره. فهذا إذا شهد بذلك طبيب ثقة فإنه يكون مقبولا. نعم. إذن ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، فلا يكتفى بأي شاهد ولكن لابد من العدالة. والعدل هو الذي استقام في دينه ومرؤته، فالاستقامة في الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. يقول: أو بإقرار مرتين، بإقرار يعني من السارق مرتين. فعلم من قول مرتين أنه لو أقر مرة واحدة أنه لا قطع، فلا بد من الإقرار مرتين. الدليل على ذلك أولا قالوا قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة، فإن الشهادة لا تثبت إلا بعدلين، فكذلك الإقرار لا بد أن يكون مرتين. واضح؟ طيب. وثانيا أيضا تثبت من باب الاحتياط والتثبت، من باب الاحتياط والتثبت. طيب، فإذا أو إقرار مرتين. والقول الثاني في هذه المسألة أن جميع الإقرارات في الحدود من زنا أو سرقة أو غيرها يكتفى فيها بإقرار مرة واحدة، فمن أقر على نفسه مرة واحدة ثبت إقراره ولا عذر لمن أقر، ولكن بشرط أن يكون إقراره صادرا عن اختيار وإرادة لا عن إكراه. فإذا علمنا أنه أكره لأجل أن يقر، يعني مثلا صاروا يضربونه ويعذبونه فأقر لأجل أن يكف عن نفسه العذاب، فحينئذ لا يكون هذا الإقرار معتبرا شرعا. فمثلا شخص اتهم بالسرقة فأمسكوه صار يضربونه: اعترف أنك أنت السارق، اعترف. قال: أنا السارق. يريد ماذا؟ أن يكف عن نفسه هذه العذاب وهذا العقوبة. فإن هذا الإقرار ليس معتبرا، لا بد أن يكون الإقرار صادرا عن رضا واختيار. ولكن لا يشترط على القول الراجح أن يكون، لا يشترط أن يكرر اللهم إلا إذا كان الحاكم شاكا في الأمر، فلا بأس أن يطلب منه أن يقر مرة أو مرتين أو ثلاثا على حسب الحال. قال: ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. لا ينزع عن إقراره، لا ينزع يعني لا يرجع. فإن نزع عن إقراره بمعنى أنه أقر ثم بعد أن ثبت إقراره قال رجعت عن إقراري، فإنه يدرع عنه الحد ويرتفع عنه الحد. وهذا عام في كل جميع الحدود على المذهب، في الزنا حتى لو رجع عن إقراره فإنه يرتفع عنه. واستدلوا لما تقدم في قصة ماعز رضي الله عنه حينما أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد وأذلقته الحجارة هرب، فقال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. قالوا: وهذا رجوع عن الإقرار. لكن تقدم لنا أن هذا ليس رجوعا عن الإقرار، أنه ليس رجوعا عن الإقرار، وأن هذا من ماعز رضي الله عنه هو طلب منه لعدم إقامة الحد عليه. وفرق بين طلب عدم إقامة الحد وبين الرجوع عن الإقرار. فطلب عدم إقامة الحد يقول: أنا فعلت هذا الجرم وهذا الذنب لكن لا أريد أن يقام عليه الحد. والرجوع عن الإقرار أن يقول: لم أفعل أصلا. ففرق بين هذا وبين هذا. ولهذا سبق لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في هذه المسألة: لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، ما أقيم حد الدنيا، لأنه قد يقر أنه سرق أو أنه فعل كذا وكذا، ثم إذا ذهبوا به مثلا إلى السجن يأتي من المجرمين والفاسقين هؤلاء فيلقنونه: ما هي قضيتك؟ قضيتني سرقت، أقررت؟ نعم أقررت، ارجع عن إقرارك. في زاد المستقل يقول: وأن لا ينزع عن إقراره حتى يقطع. فقهاء في الجرائم فقهاء، فيقول: رجعت عن إقراري. فلذلك كان القول الراجح أن السارق أو أن من وجب عليه الحد، بعبارة أصح وأعم، أن من وجب عليه الحد وأقر إقرارا ثابتا شرعا بحيث أنه صدر منه عن اختيار ورضا، فإن إقراره بذلك لا يقبل. كيف نقبل رجل يأتي ويصف لنا السرقة أنه دخل البيت وكسر الباب وهتك الحرز وفعل وفعل وفعل ثم يقول: رجعت عن إقراري؟ ففي مثل هذا الحال لا يقبل. نعم. طيب نقف على هذا عشان عندي في حفل مستأذن. نعم. شو غصب؟ إيه ما يسمى سرقة. أي الراعي نظره حولها، لأن مهما كان الراعي يعطي هيبة. ولذلك المرأة إذا كان معها رجل حتى لو كان كفيفا يعطيها هيبة المحرم. لكن متى يقطع يعني إذا أخذ؟ إذا انطبق على وصف السرقة. يعني بخفاء. بخفاء. أما لو كان غصب هذا ليس شرعا ليس سرقة. لكن ها؟ وشلون؟ هو قد يستغفل الراعي، قد يستغفل الراعي، خصوصا إذا كان القطيع كبير. يعني إذا كان قطيع مثل 20-30 أمر سهل، لكن الحين يصير معه قطيع كبير ومنتشر يمنى ويسرى، فتجد أنه يغتر يستغفله، أو يأتي بالسيارة مثلا وبعض القطيع بعيد عن الراعي 500 متر يركب بالسيارة ويمشي. لكن الحوش نفسه الشيخ اللي في المرعى، حين يكون الحوش في المرعى خارج، لا هذا حرز، هذا الصيار يعتبر حرز، يعتبر حرزا، يعتبر حرزا. نعم. ولو كان الباب مفتوح الحظيرة لا لازم يكون مغلق. لازم يكون مغلق، إذا كان مفتوح ما يصير حرز.